تهنية بانتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. أقيمت الجلسة المشتركة في هلسنكي بفنلندا يوم الأول من هذا الشهر. عرضت في موقع الجلسة صورة الرئيس كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل العظيمين الباسمين والصور عن مآثرهما الخالدة ومآثر المارشال المحترم كيم جونغ أون. حضرتها شخصيات اتحاد الشيعيين الفنلندي والجمعية الفنلندية الكورية واللجنة الوطنية الفنلندية لدراسة فكرة زوتسي والجماهير. وضع الحاضرون طاقات الزهور أمام صورتي الزعيمين العظيمين الباسمين وسلموا عليهما. وكررت فيها صيغة رسالة مرفوعة إلى المارشال المحترم. هذا وبالمناسبة ذاتها أقيم الاجتماع الاحتفالي والجلسة الاحتفالية والمحاضرة ومعرض الكتب والصور في المكسيك وبنين ونيجيريا في الفترة ما بين يومي الثالث والخامس من هذا الشهر.